الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام، وهو إدبار السجود. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقوله. وفي السنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي النسائي الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. قلت: وقد بالغ أبو الفرج بن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في الموضوعات. وقال شيخنا أبو الحجاز المزي رحمه الله: إسناده على شرط البخاري. بالله التوفيق. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأذكار بعد الصلوات الفرائض يسحب المؤمن يأتي بهذه الأذكار. قدم هذه الثوبان يقول: إذا سلم استغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من كل فريضة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيح من حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول إذا سلم من صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في حديث المغيرة بن شعبة يقول صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر مختصر بعد كل صلاة، كما في رواية ابن الزبير والمغيرة. وثوبان يستحب لكل مصلي من ذكر أو أنثى بعد كل فريضة أن يقول أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، ويقول سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني غفرت خطاياه التي اقترفها إذا أتى بها ذكار عن صدق وعن إخلاص وعن توبة وندم وإغلاء، غفر الله بها خطاياه. وفي رواية أن التكبير 34، يسبح 33، يحمد 33، يكبر 34، وهكذا عند النوم يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر 34 عند النوم. ومن أنواع الذكر 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، هذا نوع. بعد كل صلاة يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، لكن أفضل من ذلك والأكمل أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33، هذا هو الأكمل. سيسأل الجميع 99، ثم يقول تلاميذ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمات العظيمة كلمة التوحيد. ثم يأتي بآية الكرسي فيها فضل عظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا سنة بعد كل صلاة، وهذا مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وقال الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويستحب أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد ومعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد ومعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء. أما في المغرب والفجر فيكررها ثلاثة، الإمام والمأموم والمفرد، هذا أفضل. نسأل الله للجميع التوفيق. حديث عقبة بن عامر ما ذكر سورة الإخلاص، ذكر معوذتين فقط. جاء في الرواية الأخرى روايات خرجة فيها ذكر قل هو الله أحد. صلى الله عليه وسلم. صحة حديث أبي أمامة. إيش عندك حديث أبي أمامة؟ رواه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة من طبعة، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد واحدها جيد، والحديث صحيح كما قال الألباني في الحديث. هذه أبي أمامة. هذه أبي أمامة. يقول وفي النساء الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنع. هذا له طرق مثل ما قال الحشي، له طرق بعضها جيد بعضها جيد. كذلك بعد المغرب والفجر يزيد 10 تهليلات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات زيادة في المغرب وزيادة في الفجر. تقرأ بعد كل صلاة ولا بعد كل صلاة؟ يجوز ترك احيانا مستحب، نافله كلها نافله بعد العشاء، ترى تصلي اثنتين وصلاه تصلي اربعه عليه الصلاه والسلام بعد العشاء. اما ست حديث ست هذا يرونه فيما بين العشاء والمغرب وهي ضعيف، يسمونها المؤنسات